وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأنه الكلام يقع في الشبهة المحصورة، الكلام يقع في مقامين، المقام الأول في من؟ الشبهة المحصورة. في مقامين أمس ما سوينا الحاسب، قلنا مرة شبهة محصورة ومرة غير محصورة. السهل اليوم كلامنا يقع أولا في الشبهة المحصورة. الكلام في الشبهة المحصورة يقع في مقامين في الشبهة المحصورة. المقام الأول هذا أنه، وقلنا المثال لا تنسي، مثال واحد للشبهة المحصورة، مثل عدي آنيتان أو ثلاثة أو ثلاثة أواني أربعة ثلاثة، بس عدد ماذا قليل محصور، وأعلم بنجاسة أو غطية واحد، فهنا الشبهة محصورة. هنا يوجد عندنا بحثان. البحث الأول هذا أنه هل يجوز ارتكاب جميع هذه الأواني، هل يجوز أو لا يجوز؟ يعني إذا هن خمسة أواني كل جن أشربهن يجوز وما يجوز؟ هذا في يسموه ارتكاب لجميع الأطراف ويعبر عنه بالمخالفة القطعية. فهل المخالفة القطعية حرام؟ لا مو حرام. هذا البحث الأول. فإذا جن حرام، إذا ننتقل إلى بحث ثاني وهو هذا، أنه إذا قلنا ارتكابهن كلهن حرام فهل يجوز ارتكاب بعض هذه الأطراف؟ خمسة ما أشربهن، مخالفة قطعية حرام، تشقد أشرب؟ ثلاثة، اثنين، واحد، ارتكب بعض الأطراف والبعض الآخر اجتنب، يجوز هذا؟ ينقول واجب، واجب ماذا؟ ينقول شنو واجب ماذا؟ اتركهن كلهن ولا واحد تشرب من عده. هذا شي عبرون عنه، تتركهن كلهن موافقة قطعية. اذا تركتهن كلهن راح الموافقة تصير قطعية، فهل واجبة هاي الموافقة القطعية يو لا؟ أقول هذا البحث شو تيجي. إذا قلنا في البحث الأول بماذا قلنا؟ بحرمة المخالفة القطعية. وأما إذا قلنا في البحث الأول بجواز المخالفة القطعية، يعني يجوز لك كلهم اشربهن بعد ما تصل النوبة علما الى البحث الثاني. اذا ما هو واضح؟ اذا الكلام الى البحث الثاني، اذا ما هو واضح؟ اذا الكلام في الشبهة المحصورة يقع في مقامين. المقام الاول في انه هل تحرم المخالفة القطعية ام لا، يعني حرام نرتكبهم كلهم يا لا. المقام الثاني انه لو قلنا المخالفة القطعية حرام ما يجوز ارتكبهم كلهم، نطرح السؤال الاخر وهو عن تركهم كلهم واجب يا لا، يعني المخالفة القطعية واجب يا لا. هذا البحث الثاني. الان اليوم يقع كلام نويا في البحث الاول. البحث الاول شنو هو؟ انه هل يجوز ارتكابهن كلهن او لا يجوز ارتكابهن كلهن، يحرم يعني المخالفة القطعية تحرم. الصحيح ماذا بنظركم؟ حسب الظاهر كل واحد عقله شي يقول، ارتكازاته شي يقول، انه لا يجوز ارتكاب جميع هذه الاطراف. ولكن من العجيب ينسب الى بعض العلماء انه يقول يجوز، بس يا بعض هذا ما ادري ماذا تين اسمه، هذا كلش مهم واحد يطلع على اسمه. وإيش عالم هذا الذي يقول واقعا وعلى غيره؟ ترد رأي عنه هذا غريب جدا. من يقول بهذا الذي كلهم تقدر ماذا تضرب هنا وترسكب هنا على أي حال؟ فالصحيح عند الشيخ الأنصاري أنه ماذا يحرم المخالفة القطعية، يعني ما يجوز ترسكب كل الأطراف. الدليل بالله شنو؟ يقول الشيخ رحمة الله عليه: وذلك لوجود المقتضي وفقدان المانع. يعني أكو مقتضي شو يقتضي؟ أنه ما يجوز أرتكبهن كلهن، ومانع من تأثيرها المقتضي ما موجود. بالله بين لنا شلون. أما أنه أكو مقتضي شو يقتضي؟ أنه حرام ارتكبهن كلهن. شنو هو المقتضي؟ ذاك الدليل الذي يقول اجتنب عن من؟ وشنو أقول هنا أنا الذي أعلم أنه موجود؟ أعلم أنا؟ أفرض خمر، أفرض خمر إنسا. ذاك دليل اجتنب عن الخمر، يشمل الخمر اللي موجود هنا وما يشمل. يلا قول لي يشمل يوم يشمل هذا الخمر؟ يعني فقط اجتنب عن الخمر يشمل الخمر الذي اعلم تفصيلا انه خمر بحيث اقدر اشير له واقول والله هذا خمر يختص بهذا اجتنب عن الخمر؟ لو اجتنب عن الخمر شامل لكل خمر واقعي علمت تفصيلا او لم اعلم. صحيح شنو؟ انه ما يختص بالخمر المعلوم تفصيلا، يشمل كل خمر واقعي، فحتى الخمر الذي موجود هنا يشمل. وإذا ما يشمل تريد تقول تدري لازمه شنو؟ فرد محذور كبير ترى. أنت ما تلتزم به، أنت ما تقدر. إذا قلنا اجتنب عن الخمر ما يشمل الخمر الواقع الذي موجود هنا، فلازمه شنو؟ أنه واقع عن الخمر الذي موجود هنا نسيت فيه الآن يصير. يعني اجتنب عن الخمر ما يشمل. أتفرد واحد يسي يقبل هذا الشيء؟ أنا واقعا يصير حلال، كل شيء يصير عليك ظاهرا حلال يصير مناسب. أما واقعا ما في واحد يقول. فأنت إذا تريد تقول إيه تسمح ما يشمل هنا يختص بالخمر المعلوم تفصيلا، فيعني الخمر الواقع الموجود هنا حلال واقع رأيته. هذا ما يمكن واحد يقول. من يقول بأن الألفاظ موضوعة للمعاني المعلومة؟ وأكو رأي يقول بأن الألفاظ المن تقدم هذا عندنا مرة بينا أن الألفاظ موضوعة للمعاني، لكن يا معاني معاني المعاني مثل كلمة كتاب موضوعة للكتاب، لكن يا كتاب مو ذات الكتاب، الكتاب الذي أعلم أنه كتاب. فإذا ما أعلم أنه كتاب ما أدرى كتاب يا مو كتاب، واقع عن كتاب بس أنا ما أعلم، فهذا ما موضوع إلى لفظ الكتاب. فيقول الشيخ الأنصاري حتى لو رجنا نقول، إحنا ما نقول، إحنا خو ما نقول، لكن حتى من يقول بأن الألفاظ موضوعة للمعاني المعلومة مو مقصودة موضوعة للمعاني المعلومة تفصيلا، موضوعة للمعاني المعلومة ولو معلومة كانت ماذا إجمالا، وفي موردنا الخمر معلوم إجمالا. فكلمة الخمر إذن أصدق في هذا المورد لأنه معلوم بالتالي لازم إجماله. فالخلاصة إذا دليل اجتنب عن الخمور موجود هنا، فإذا ما أقدر أشرب كل الأواني، لأن إذا ردت أشرب كل الأواني راح يصير مخالفة علما. الدليل اجتنب عن الخمور، لأن حتى واحد من الخمور حتما واحد مفروض من الخمور اتفار بني ولا. ودليل اجتنب عن الخمر واقف يمني ينبذل الأواني، يقول اجتنب عن الخمر. اسمع يا شيخنا اجتنب، فإذا ردت أشربهم خمسة سنة إذا خالفته، فهو يمنعني، هو مقتضي يقتضي ماذا حرمة ارتكابهم كلهم. إذا المقتضي لحرمة ارتكابهم كلهم موجود، وهو دليل اجتنب عن الخمر لأنه يشمل هذا المورد، يشمل الخمر الموجود هنا، فإذا يشمله ما أقدر أشربه كله لأنه خالفه، فهو يقتضي حرمته. فالمقتضي موجود. يبقى المانع، أكو مانع يمنع من تأثير هذا المقتضي، مانع عقلي لو مانع شرعي كواحد من بني السنين، أكو مانع يمنع يوماته الله عقله، العقل يمنع من حرمة ارتكاب هنذني كله، بالعكس العقل شي يقول؟ يقول حرام ارتكاب كله، ما يمنع، بل العقل يجوز، يقول حرام ارتكاب كله، ما يمنع، بل العقل يجوز. يجوز ماذا؟ يجوز تحريم ارتكاب كله. فإذا العقل لا مانع عنده، يبقى الشارع عقل دليل شرعي يجوز لنا ارتكابهم كلهم ويمنع من حرمة كلهم. المهم يا أخي هذا المانع الشرعي، كل العرش على المانع الشرعي، فالبحث العميق من الآن سوف يبدأ، والمهم من الآن سوف يبدأ. قد يقال بلي أكو روايات تقول يجوز ارتكابهم كلهم، أكيد روايات أكو بالله بيجي مياه، بلي أكو روايات تقول يجوز ارتكابهم كلهم. سبحان الله، شنو الرواية؟ كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. إلزم الإقلاط الأول، أقول كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، أنه حرام وأشعر به. الإقلاط الثاني، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، أم بعينه أصبح بعض الرواية ما أعرف حرام، وأشرب، والثالث والرابع والخامس 25. إذن هذا يجوز بأن أمسكه من ماذا 25، فهذا يمنع من حرمة المخالفة الخطئية. الشبهة المهمة هاي الشبهة، لكن شلون تتمكن أبيديك وأنت رجال إذا قدرت تدفع الشبهة المهم هذا يا أخي، وتؤكد هذه الشبهة بمن تؤكد، تقوى، تعطى مقوي. المقوي ما هو؟ انه اذا تذكرون رواية مسعدة ابن صدقة، تذكروها ولا قرنا فيما سبق، كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام، وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرقة والعبد عندك ولعله حور، بيع ما ادري ماذا قهرا او كذا، والأمة عندك ولعلها، او المرأة تحتك ولعلها رضيعته، ذلك كله حلال، والأشياء كلها على هذا حتى يستدل لك غير ذا أو تقوم من بينه. ما نفهم المقصود هالرواية؟ الإمام ضرب أمثلة، القاعدة كل شيء لك حلال، وين طبقها؟ شوف الإمام وين طبق، لا بشوف الله وين طبق كل شيء لك حلال، طبقها بالسوق، وما قيد الإمام لما طبق قاعدة كل شيء لك حلال، ما قيد الإمام، قال لكن اسمع، هذا الثوب تطبق عليه كل شيء لك حلال يكون علم إجمالي ماكو، ما قال الإمام، مع أنه عادة علم إجمالي ماذا أصي ماكو، عادة أنا أدري يو هاي سايت اللي لابسها إذا مو سايت هاي حرام، فقماش من الأقمشة الموجودة في بلدة قوم الذي يبيعه البزازون حرام، فعلم إجمالي حينئذ ماذا موجود؟ يو أنه هذا ما الذي اشتريته من البزاز حرام؟ ضايقه هو؟ يحتمل يعني حتماً أكو فردك مهد حرام، إيه كلهم دول خشوادي 100% خشوادي كلك بعيد. ففي مثل هذه الحالة ماذا؟ إذن أقدر أعلن علم إجمالي، لكن شوفها غير محصول، الحق والإنصاف شوفها غير محصول، لأنه ذن العقل شمغرة، صدق ما منها أقدر أقطع بأنه حرام، بس في أطراف غير محدود. كيفما كان لو كان كل شيء لك حلال يختص بما ما يشمل أطراف العلم الإجمالي، لكان الإمام مناسب يقيد لما يضرب الأمثلة، يقول وذلك مثل الشيء، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، ويضرب أمثلة ويقيدها، وذلك مثل الثور يكون عليه ولعله سرقة، هو حلال لكن بشرط أن ليس عندك علم إجمالي بحرمة إما توبك وإما قباس من سائر الأقمشة، يكون الإمام يقيد مع أنه لم يقيد. فهذا دليل علينا على أن كل فعلك حلال يمكن تطبيقه حسويا في أطراف العلم الإجمالي. الشبهة الأخوائي صارت قوية، الشبهة صارت هل مقدار السكافي، هل مقدار السكافي هذا يكون نجاوب ماذا عنه بعدين إن شاء الله نجاوب عنه، بس هذا الآن أفرسك دورة حتى نطبق العبارة. صلاة كلامنا في الشبهة المحصورة يقع في مقامين. المقام الأول أنه هل يجوز، هل أنه يحرم ارتكاب الكل أم لا، يعني المخالفة القطعية هل حرام أم لا. والبحث الثاني هذا إذا قلنا بأن المخالفة القطعية ماذا حرام، فهل يجب ترك الجميع أو لا يجب ترك الجميع، الموافق قضية واجبة ولا. أما البحث الأول مقام الأول فالصحيح وإن ذهب بعض إلى الجواز جواز مخالفة القطعية، لكن الصحيح عندنا حرمة المخالفة القطعية لأن أكو مقتضي يقتضي تحريم ارتكاب الكل. ما هو المقتضي؟ يستند عن الخمر، يشمل هذا الخمر الواقع الموجود هنا، فإذا يشمل ما يقدر أشرب الكل لأن مخالف إلى رأيه يشمل هذا الخمر، وإذا ما يريد يشمل لازم يقول ماذا؟ أن الخمر الواقع الذي موجود هنا حلال واقع يكون الجن، وهذا ما في واحد يقوله ليش يكون حلال واقع؟ لأن الإسلام عن الخمر ما يشمل، إذا ما يشمل فحلال واقع يصير، هذا مضافة. بل حتى من يقول بين الألفاظ موضوع على المعاني المعلومة هنا يسلم على أن يشرب على الخمر يشمل هذا الخمر. ليش؟ لأنه يقول بأن الألفاظ موضوع على المعاني المعلومة، يا معاني معلومة وإلا المعلومة تفصل ولو إجمالا، فالمقتضي موجود يبقى المعنى، مانع عقل قصدك ما موجود جزمة يمنع مين من حرمة المخالفة. المهم المانع الشرعي كل شيء لك حلال المقوى بما الذي يقوي برواية مسعد ماذا إذن صدق. المهم بحث مثلا راح ينصب هذا اليوم حول هذا المعنى الشرعي، البحث الأصولي المهم هو هذا. نطبق العبارة، يقول قدس سره. أما المقام، أما الأول فالكلام فيه يعني في شبه المحصورة في مقامين، أحدهما جواز ارتكاب كلا الأمرين يعني كلا الإناعين أو الأمور يعني الأواني، إذا أواني كانت ثلاثة أربعة نرتكبت كلها ونطرح العلم الإجمالي يجوزها وعدمه، جواز ذلك وعدم جواز، هل يجوز وما يجوز. وبعبارة أخرى حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم، حرام المخالفة القطعية الذي تحصل بارتكاب الكل مو حرام. الثاني البحث الثاني وجوب اجتناب الكل وعدمه، هل أنه طبيعي هذا إذا بنينا على حرمة المخالفة القطعية قلت في البحث الثاني أنه بعدما بنينا على حرمة المخالفة القطعية هل يجب ترك الكل ولا وجوب اجتناب الكل وعدمه. وبعبارة أخرى وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم وعدم عدم وجوب الموافقة القطعية. أما المقام الأول يعني ماذا في حرمة المخالفة القطعية، هل يحرم ارتكاب كله وما يحرم، فالحق فيه عدم جواز، عدم الجواز يعني يجوز ارتكاب الكل، يعني حرمة المخالفة القطعية وحكي عن ظاهر بعض جوازه، لكن بعض العلماء حكي لكن بعض غير معين قلنا لم يسمى قائله حكي عنه شنو الجواز. هذا انت الشيخ الأنصاري تقول دليلك شنو انت تقول بعض دليل يقول ثبوت لنا يعني دليلنا على ذلك يعني على حرمة المخالفة القطعية وجود المقتضي للحرمة وعدم المانع عن الحرمة. أما ثبوت المقتضي للحرمة قلنا شنو المقتضي اسم عن قبل يشمل الخمر، فلعموم دليل تحريم ذلك العنوان المصطلح، عنوان المصطلح في الخمر دليله وهو اسم عن الخمر عام، عام يعني شنو عام يعني ما يختص بالخمر المعلوم تفصيلا بل يشمل حتى هذا الخمر المعلوم إجمالا. فإن قول الشارعي اجتنب عن الخمر يشمل الخمر الموجود المعلوم المستبه بين من بين الإناءين أو أجل من إناءين ولا وجه لتخصيصه، تخصيص أسلم عن الخمر بالخمر المعلوم تفصيلا لا يتخصص بذلك، مع أنه لو اختص الدليل دليل إسلم عن الخمر بالمعلوم تفصيلا يعني ذات الخمر المعلوم تفصيلا، إذا قلنا إسلم عن الخمر يختص بذلك قلنا لازمه شنو إذا تتذكرون قلنا أنه هذا حلال واقع عن رحمة الخمر، خرج الفرد المعلوم إجمالا، فرد المعلوم إجمالا عن شنو؟ خمر المعلوم إجمالا، هذا فرد الخمر المعلوم إجمالا راح يخرج عن كون حراما واقعا، لأن يعني إذا عن خمر ما يسمى بعد ما هو محرم إليه وكان حلالا واقعا، أكو واحد يلتزم؟ ولا أظن أحدا يلتزم بذلك حتى من يقول بكون الألفاظ أتاني للمعاني المعلومة للأمور المعلومة. حتى هذا هم يقول كلمة الخمر تشمل هذا الخمر المعلوم بالإجماع. ليش؟ فإن الظاهرة إرادتهم ذول اللي قالوا ألفاظ موضوع المعاني المعلومة مقصودهم من المعاني المعلومة المعلومة ولو إجمالا، فإن الظاهرة إرادتهم الأعم من المعلوم إجمالا. يعني سواء كان معلوم تفصيلا أو معلوم إجمالا، مو إلا معلوم تفصيلا فقط، المقصود الأعم من هو من المعلوم إجمالا. يبقى أن فالمقصد إذن ثابت، يبقى أن المانع أكو مانع يولا، قلنا لا مانع عقلي ولا مانع شرعي، والمهم قلنا المانع الشرعي. وأما عدم المانع لون تقول ماكو مانع، يقول فلأن العقل يجون المانع العقلي أطيه ماكو، يقول سماحة العقل خو ما يمنع، ما يمنع منين؟ من حرمة المخالفة قطعية. يعني العقل يمنع إذا راد الشارع يقول يا شيخ ما يجوز لك ارتكابهم كل في الشارع، إذا خمر أتواقع البيناتين ما يجوز لك ماذا الخمر المستباح بين ذني ما يجوز لك ارتكابه. ارتكابه شلون يصير؟ ارتكاب يكون إذا جانا دليل شرعي هكي هذا خاص بالخمر. يا دليل عام، دليل عام مثل ما كل شبه كل مستباح كل حرام مستباح، مو كل خمر هذا خاص، لا كل كل حرام مستباح بين أمور ما يجوز ارتكابه. ارتكاب الذي يحصل بارتكاب الكفر اذا اجب من الشارع العقل يمنع ويقول على الراس لا اشكال لا يمنع منه يسلم به. واما عدم المانع قلنا يوم انا عقلي وشرعي عقلي ناقص، لان العقل هذا هو العقل لا يمنع من التكليف عموما او خصوصا. من التكليف لا تكليف، من التكليف عن باجتناب الخمر باجتناب الشبهه باجتناب الشبهه لا يمنع من التكليف باجتناب الشبهة عموما او عموما. يعني اتينا دليل يقول اجتنب عن الخمر المشتبه لا يجوز لك ارتكابه بارتكاب الكفر، خصوصا يجينا دليل بخصوص الخمر لا يمنع من التكليف. التكليف بمن هو قاعد يزول؟ هو التكليف بمن هو قاعد يزول؟ هو الشيخ الانصار قاعد يزول بالاجتناب عن عنوان الحرام المشتبه. نحن عن الخمر المشتبه في امرين العموم او يعاقبنا لا يمنع من العقاب على مخالفة هذا التكليف. التكليف بالإسلام عن الخمر المشتبه لا يمنع من العقل، سواء كان التكليف بالإسلام عن الخمر المشتبه لو تكليف خاص بأن قلنا يجينا دليل يقول اجتنب عن الخمر المشتبه بينهم، يو دليل عام يجينا يقول كل حرام مشتبه لا بد من اجتنابه إذا كان بينهم. العقل لا يمنع لا من هذا التكليف عنا من التكليف الخاص، وما يمنع من العقاب على مخالفة هذا التكليف. فالمانع عقلي معه، المهم قلنا المانع الشرعي. وأما الشرعي فلم يرد فيه يعني في الشارع ما يصلح للمنع، يعني المنع من حرمة المخالفة القطعية عدا المهم هذا لا تستظهره. الشيخ الأنصاري يقول لم يرد عدا، اللي هو هذا مهم مولانا، وإن كان إن شاء الله روايات أخرى تجينا بس المهم هي هالروايات. عدا ما ورد من قولهم عليهم السلام كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه وهي مهمة ترها فيكون بعينه يعني شو تفصيلا يكون أعلم تفصيلا أنه حرام، وهذا لا أعلم تفصيلا أنه حرام. إذا أخذ كل إناء واحد لا أعلم تفصيلا أنه حرام فيجوز استكابة بمقتضى هاي الرواية. الرواية الأخرى تقول كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعلمه عن رواية ثانية وغير ذلك من الروايات. بناء تقريب الاستدلال بها شلون يصير؟ نقول هاي الروايات كما تدل انه حلال ياهو حلال على انه حلال ياهو الذي ما اعلم لا تفصيلا لا اجمالا انه حرام، مثل ما لا اعلم تفصيلا لا اجمالا اغلاف اذا موجود هنا واحده ما ادري ما هي هذا يا خمر وتشمله بلا اشك كذلك تشمل علما المفروض العلم الاجمالي ليس انا لا اصدق بعينه حرام فتقول حلال. لذلك يقول بناء هذا تحديد الاسئله على ان هذه الاخبار كما تدل على حليه المشتبه مع عدم العلم الاجمالي وإن كان محرماً في علم الله سبحانه مثل هالإطلاق اللي مستبى ما أيها خمر واحدة من دون علم إثماني في شملة يا ما تشملة شملة تثبت حلالي ولا بلي وإن كان حرام واقعا تثبت ماذا هي حليته كما تشمل هذا تشمل علمه دلت على حلية المشتبه مع العلم الإثماني ويؤيده هذا المقوي إطلاق الأمثلة المذكورة في بعض هاي الروايات يا روايات روايات كل شيء لك حلال مثل رواية مسعر بن صدقة رواية مسعر بن صدقة بها كل شيء لك حلال الأمثلة اللي ضرب الإمام ما قيدهم لما انطبق القاعدة عليهم ما قيدهم دينا بأن ليكون هناك ماذا علم إجمالي ما قيدهم يعني. لذلك يقول ويؤيده يعني يؤيد شمول أخبار كل شيء لك حلال تشمل حتى أطراف العلم الإجمالي إطلاق الأمثلة المذكورة في بعض هذه الروايات يا روايات هي رواية كل شيء لك حلال مو رواية مسعر بن صدقة هي كل شيء لك حلال في بعض هذه الروايات ذكرت أمثلة وهي رواية مسعر والأمثلة مطلقة مطلقة أمثلة لم تقيد بعدم العلم الإجمالي مثل الثوب المحتمل للسرقة المملوك المحتمل للحرية المرأة المحتملة للرضيعة فإن إطلاقها يشمل الاشتباه مع العلم الإجمالي يعني ظن الأمثلة بإطلاقها تشمل حتى صورة ماذا وجود العلم الإجمالي مثل السرب على أنه ما أدري هذا الذي لا سنسروق ما نشتريته فأنا ما أسرق بحمد الله إن شاء الله لكن مش مدريني هذا البزاز يجوز ماذا هو تارك فعش يو هذا الذي لابسه حرام يو ذيت القطعة حرام لو ذيت القطعة وهكذا فصار الشبه مخصورا يقول بلي ويعد اطلاق الامثل المذكور في بعض المثل فان اطلاقها يشمل الاشتباه مع العلم الاجمالي بل الغالب ثبوت العلم الاجمالي الغالب يكفي انه علم اجمالي ما لكن قلت الغالب ثبوت العلم الاجمالي لكن في الشبه ماذا غير محصورة لذلك هو يقيد لكن مع كون الشبه غير محصورة نقطة زين هسه قلنا المهم شلون ندفع هذه الشبهة المانع الشرعي شلون ندفعها شوف الشيخ الأنصار شلون ندفعها يقول أنه إذا أردنا نقول هاي الروايات عامة بلي يرد محظور التهافت في نفس هذا الرواية ليش التهافت يصير في نفس هاي ليش لأن هاي الرواية تقول كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام يعني إذا عرفت أنه حرام إذا عرفت أنه حرام هل حلال يصير يوم يصير بعد إذا عرفت حرام لا طبعا لا فإله الكتاب إن هذا نعسي وعقل هنا في هذه الأواني كم إناء هو السرب اثنين فلم تيه الخمسة قاف هو عائلته اثنين أنت تريد تطبقها علينا كل شيء لك حلال على هذا الإناء بخصوصه الأول تقول كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام وهذا لا أعرف أنه حرام بعينه أحسن كل شيء أجي للإناء الثاني هم أطبق أحسن كل شيء لكن أقول لك إذا تريد هالشيء فأتفر بإناء المردد بينهما الذي أحلف وأقول والله إنه خمر حرام المردد بينهما بينات ماذا الذي ما أدري يا الإناء المردد معلوم بالإسم لكن والله حرام ولا والله حرام يعني قلنا يسمع على الخمر يسمع فإذا والله حرام فحينئذ كل شيء لك حلال تقول تقول ذات الإناء شنو الذي يقول والله حرام حلال يوم مو حلال ذاك الإناء ذاك بعد يقول حرام فهو نقول حلال فإذا النتيجة تبقي أنه ذاك الإناء المردد حرام كل واحد من ذلك إذا تيجي تطبق الرواية يصير حلال هاي شلون يصير ذاك حرام المردد بينهما وكل واحد من ذلك ماذا حلال هذا ممكن ليس عن ذاك المردد هو ماذا مردد دائما بين ذلك الشيء فما يمكن ذلك الإناء المردد يصير حراما لكن ذل الإناء يصير حلال بس إذا فرد واحد بالله طبع لنا إذا واحد طبع لنا وقللنا قللنا يا شيخ ترى إهنا أكو فرد حرام بين ذل القلاص وفرد واحد قاعد طبع لنا بين ذل القلاص ترى أكو مقصود حرام واحد نفسه ما يجوز ارتكاب المقصود ما يجوز ذات الحرام بينهما ما يجوز لكن كل واحد يجوز ارتكابه المقصود ما يجوز ارتكابه الواقعي، لكن كل واحد نضحك عليه وما نضحك عليه. يقول له هذا شلون تضحك؟ ان اثنين واكثر. اثنين مو اكثر. شلون تقول؟ المقصود بينهما حرام. لكن كل واحد من عندهم حلال يجوز شرب. تناقض قاعد تحكي كفار بيك. اذا اتضح على انه روايه كل فعله حلال ما يمكن ان تشمل كل اناء. هذا جواب الشيخ الانصاري. ما يمكن ان تشمل كل اناء. لماذا؟ لانها في الوقت الذي تدل فيه على حليه هذا وحليه ذاك في نفس الوقت تدل على حرمه ذلك الخمر الواقع المردد. يعني جالس كل شيء لك حلال إليك وقت حلال حتى تعلم، وذاك الخمر الواقع أعلم أنه حرام. أعلم وما أعلم أعلم. فإذا الخمر الواقعي أعلم أنه حرام، فالرواية تقول لي بمقتضى ذيلها، بمقتضى ذيلها، ذيلها يعني شنو قلت ذيلها؟ حتى تعلم أنه حرام، بمقتضى ذيلها تقول لي ذات المعلوم، المعلوم شنو هو المعلوم؟ ذات الإناء المردد، ذات الإناء المردد المعلوم الخمرية اسمه حرام، هذا مقتضى ذيلها تقول لي. أنت إذا تريد قدرها تطبق علينا على كل إناء يلزم. يلزم حينئذ ماذا عن الرواية بصدرها شو تقول لي؟ كل واحد حلال. بذيلها شو تقول لي؟ الفرد المردد بينهما ماذا؟ حرام. وهذا تهافت واضح بين الصدر وبين الذيل. إذن لا يمكن أن تشمل هذه الرواية الطرفين، لأنها لو شملت يلزم حصول التهافت بين صدرها وذيلها. هذا جواب الشيخ الأنصاري عن هذه الشيخة عن المانع الشرعي. بس هذا بعد أخو، هذا سؤال إن قلت قلت هو إلي فرد، إن قلت قلت هذا إن قلت أنه حضر الجنابة شنو بالله قليل قلت الذيل. الذيل شنو الذيل؟ بالله لا أنت الذيل شنو الذيل؟ حتى تعلم أنه حرام. شو يحرم الذيل؟ يحرم الفرد الواقعي المردد. أقول لك لا لا لا لا لا شنو خير؟ أقول لا ما يحرم، لأن الذيل شو يقول؟ حتى تعلم أنه حرام بعينه. هاي كلمة بعينه أنت ما التفتت إلها في الذيل. لو كلمة بعينه ما موجودة إشكال التهافت يكون وارد، لكن ما دام كلمة بعينه موجودة فالذيل بعد ما يحرم. الفرد الواقع المردد ليش؟ لأنه لا أعلم حرمته بعينه، بعينه لا أعلم بعينه ما أعرفه. فإذا الذيل لا يحرم ذلك الفرد الواقع المردد، فإذا لم يحرم فتهافت بعد ما راح يصير. فقط الصادر انطبق علينا على كل فرد بخصوصه، فيثبت كل فرد بخصوصه بمقتضى الصدر ماذا؟ حلال. خلاص المبدا بعد بمقتضى الذيل لا يكون ماذا؟ الفرد المردد حراما. هو الشبهة المهمة هذه، الإشكال المهم هذا، هذا اللي الآن هو بينا أن كلمة بعينه يستفاد منها على أنه المردد مو حرام، لأنه بعينه لم نعرف حرمته، فيبقى الصدر نقدر نطبق على كل طرفين بخصوصه. شلون يتخلص الشيخ العنصاري من هذه الشبهة. وتخلنا نقرأ هذا شوي. يقول قدسة الروح: ولكن هذه الأخبار وأمثالها لا تصلح للمنع، يعني للمنع عن حرمة المخالفة القطعية. ليش لا تصلح؟ لأنها بصدرها، أي بصدرها ترى من عندي، لأنها بصدرها فما تدل على حلية كل واحد من المشتبهين، فذلك تدل يعني بذيبها، على حرمة ذلك المعلوم إجمالا. لا تدل على حرمته، لأنه أيضا شيء علم حرمته، يصدق عليه شيء علم حرمته. والزيل قال كل شيء علم حتى تعلم أنه حرام، هو شيء علم حرام فالزيل يقول حرام. فإن قلت إن غاية الحل، هذا الإشكال الذي بينا أنه تناقض، ما أقوليه، لأن الذيل يقول حرام لكن شرط الشيء يكون حرام، إذا علم حرام بعينه والمردد لا أعلم أنه حرام بعينه، ففقط حينئذ الصدر يثبت حلية كل واحد، الذيل بعد ما يثبت الحرمة للمردد. فإن قلت إن غاية الحل، ما هي؟ معرفة الحرام بشخصه. غاية الحل يعني شنو غاية الحل؟ كل شيء إلا حلال، غايته ونهايته شنو هو غايته؟ حتى، هاي غايته هذا؟ غاية الحل حتى، هاي حتى أداة غاية بعد. فغاية الحل شنو؟ معرفة الحرام بعينه، وإحنا ما أعرف الحرام بعينه، فما أقدر أتمسك بالذيل لإثبات حرمة المردة. إن غاية الحل معرفة الحرام بشخصه، ولم يتحقق في المعلوم الإجمالي، معلوم الإجمالي يعني شنو ذات المردة؟ لم يتحقق عن شنو؟ هذه الغاية، هاي الغاية عن شنو؟ يعني معرفة الحرام بعينه. فإذا لم يتحقق، فإذا بالذيل بعد ما أقدر أتمسك لإثبات حرمة ذلك الفرد المردد الواقعي، فإذا ما يمكن التمسك فقط يبقى للصدر أتمسك به لإثبات حلية كل طرفين من الطرفين. هذا إشكال علينا على الشيخ الأنصاري، إشكال هواية رسول. فكيف الجواب والمخلص منه أو عنه؟ شوف في جاوب شوي، لعل الجواب شوي يحتاج إلى الكتاب مو هواي. الشيخ رحمة الله عليه يقول ذني رواية كل شيء لك حلال، كم رواية عزيز؟ روايتي ترج رواية تقول كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، فتبعه. ترج رواية ثانية تقول كل شيء لك حلال، كل شيء فيه حلال وحرام، فهو لك حلال حتى تعرف شنو الحرام منه بعينه. ترى أكو فرق كبير بين الرواية الأولية والرواية الثانية، هذا الفرق الكبير بعدين يصبح الآن كم يتجلى إليه، أنت شوي يتجلى. إذا اتضح ذلك الآن نأتي ونقول أنه الغاية للحل هل هي معرفة الحرمة أو معرفة الحرام؟ هذا أول ما يكون التشخص. وهي الرواية قالت كل شيء إلا كحلال، الغاية حتى تعرف، الغاية ما هي؟ حتى تعرف شنو؟ حتى تعرف الحرمة وحتى تعرف الحرام. ترى مو أكو فرق بين كون الغاية حتى تعرف الحرمة وبين ماذا؟ حتى تعرف الحرام. شنو الفرق؟ شوف الله شنو الفرق اللي بيكرهه. إذا كانت الغاية حتى تعرف الحرام، أقول الحرام هو شنو والحرمة شنو؟ لا أقول فرق بين الحرام والحرمة شنو؟ الحرمة نفس الحكم، والحرام شنو؟ متعلق مثل الخمر، يسمونه حرام يا حرمة، حرام ما يسمونه حرمة، الحرمة شنو؟ ذات الحكم الذي متعلق به. نقول يحرم الخمر، يحرم الحرم، الخمر حرام. فإذا إذا فرض على أن الغاية كانت، لو فرض بس أنا بعدين أبين الغاية هي واقعا فيها، إذا الغاية كانت معرفة الحرام، معرفة الحرام يمكن أن تصير إجمالية وتفصيلية وما يمكن معرفة الحرام، مرة تصير إجمالا مرة تصير تفصيلا، يمكن وما يمكن. يعني الحرام وهو الخمر مرة علما تفصيلا، تفصيلا هذا قدامي خمر، ها هذا أشير بإيدي هذا أعرف أنه حرام تفصيلا، ومرة إجمالا مثل ما بين أواني فأعرف الحرام لكن ماذا إجمالا. فمعرفة الحرام إذن يمكن أن تقع لنا على وجهين وعلى نحوين، إجمالية وتفصيلية بعينه أو لا بعينه يمكن. أما لو فرض أما معرفة الحرم أم بها إجمالية وتفصيلية، معرفة الحرم بها إجمالية وتفصيلية، ابن برك بالله معرفة الحرم ما بها إجمالية وتفصيلية. أنا أدري الخمر حرام، معرفتي لحرمة الخاص لحرمته لأصل حرمته، مرة إجمالية مرة تفصيلية هذا لا ما يصير. من علم الحرمة فقد علم الحرمة خلاص، إجمالا تفصيلا بعد ما أصل فيه. فمعرفة الحرمة حرمة الشيء لا تستطيع بين إجمال والتفصيل، ليست على قسمين بل هي قسم واحد، معرفة الحرم خلاص. أما معرفة الحرام ليس لها قسم، قد تكون إجمالية وقد تكون ماذا تفصيلية. إذا هذا الكلام استقبلته، إذا أقبلت من عندي حينئذ أجل أقول أن قلت روايتين أتعبني. الرواية الأولية تقول كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، أقول حتى تعرف أنه حرام، هنا الغاية ماذا جعلت؟ معرفة الحرمة ومعرفة الحرام، بحسب الظاهر الغاية معرفة الحرمة، لأن الرواية قالت حتى تعرف أنه حرام، يعني حتى تعرف حرمته، الظاهر مش المقصود، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، مو بعيد أن المقصود حتى تعرف أنه حرام يعني حتى تعرف حرمة ذلك. لكن في الحديث الثاني، الحديث الثاني إذا إجينا يقول الحديث الثاني كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام من ذلك الشيء. هنا أنا بعد شنو حرام بعد مو معنى الفرض، وليس المعنى حتى تعرف الحرمة من ذلك الشيء، هذا ما له معنى. هذا هو من أول قاعد يصرف دي حلال قسم حلال قسم حرام، فيقول لك حلال إلى أن تعرف ماذا الحرام من ذلك، يعني قسم الحرام في قسم الحرمة، حرمة ما معنى معناه حرام بقرية منهوه. فالخلاصة هذا مو مهم هالجد احنا نتحارك عليه، المهم نريد نعرف الشغل عن حارس يرتب على هالأمور افرض شفت الشغل. فإذا اتضح ذلك حينئذ نعكس ونقول في الحديث الأول، في الحديث الأول شنو والثاني كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، حتى تعرف أنه حرام قلنا مو بعيد المقصود حتى درنا عرف حتى تعرف حرمته، وهذا مو بعيد مثل ما يجي ظاهر عرف أن من يطلع حتى تعرف حرمته. فإذا هتفهم أين أذن نفنجيه كلمة بعينه اتقيت عنها علما حتى أنت تستفيد، حتى أنت تستفيد في الإجتهاد تجعل كلمة بعينه قيد علما حتى أنت تستفيد ماذا من إشكاله، مو الشيخ الأنصاري في سوي حتى يستفيد في مقام الجواب، لا أنت المشكل. لابد تجعل كلمة بعينه قيد علما للمعرفة، يعني شو تريد تسوي؟ أنه لابد أن تصير المعرفة معرفة الشيء معرفة ماذا؟ تفصيلية بعينه. معرفة لابد أن تصير فبعينه معناه تفصيلية. فترجع للمعرفة حتى تصير المعرفة ماذا؟ تفصيلية حتى تستفيد بالإشكال. فإذا رجعنا إلى المعرفة إلى معرفة المعرفة فحينئذ معناه أن الحديث بغيره يقول بأنه لا بد في حرمة الشيء من المعرفة التفصيلية. ولازم ذلك أن الفرد المردد يصير حرام ومو حرام، مو حرام لأنه ماكو معرفة تفصيلية. أنت تستفيد هكذا لو تعرف بعينه قيد للمعرفة. شيخ الأنصاري يقول لا يمكن جعل قيد ماذا للمعرفة. ليش؟ لأن الغاية هنا شنو هي؟ معرفة الحرمة. وقلنا معرفة الحرمة ما أكو بها ماذا؟ تفصيل وإجمال. يمكن على أنه نقول بعينه قيد إلى معرفة الحرمة حتى تستفيد. فشنو شيخ الأنصاري؟ فشنو؟ إذا ما نريد تنسوي كشنو حقول لي أنت بعينه تنسوي له؟ هذا بعد مو مهم تنسوي له، المهم على أنه ما يصير قيد للمعرفة. لكن مع ذلك الشيخ الأنصاري من باب جايب خير يقول أن بعد موقف الشيخ الأنصاري هذا مهم بين لك على أنه مو قيد المعرفة، لأن المعرفة الحرة ما تصير إجمالية وتفصيلية. بس قيد علمه يقول الشيخ هذا قيد للشيء للضمير. كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه أنه هو هاي الهاء ترجع للشيء أن الشيء بعينه تأكيد علما إلى الهاء إلى الشيء تأكيد إلى الشيء. لكن طبيعة الشيء شلون يمكن تأكيده؟ باعتبار تعلق ماذا؟ الحلية به. باعتبار تعلق الحكم به يمكن تأكيده فيصير هيك المعنى. كل شيء حلال بعينه يعني هيك المقصود، بعينه تأكيد الشيء باعتبار تعلق الحلية به هيك. كل شيء حلال كل شيء حلال المعنى هيك بعد يعني. فتأكيد للشيء لكن باعتبار تعلق الحرمة به الحلية به فيريد يأكد كأنما يريد يقول كل شيء حلال كل شيء حلال. من قبيل إلى ذلك رأيت زيدا بعينه بعينه تأكيد علما قيد علما ولي لا أنت بعدها ذلي تعرف ما تقبل هنا يلا رأيت زيدا بعينه يعني شنو قيد علما تأكيد علما زيد لكن شلون تأكيد الزيد زيد شلون يمكن تأكيده باعتبار تعلق الرؤية به يعني كأننا المقصود رأيت زيدا رأيت زيدا دفع لاشتباه شنو لتوهم أنه أنا شفت شفت بوصة مثلا أو شفت إذنة مثلا فأقول رأيت زيدا بعينه بعينه فيد وتأكيد علما إلى الشيء إلى زيد باعتبار تعلق الرؤية به فكأننا نقول رأيت زيدا رأيت زيدا هناهم كذلك بعينه تأكيد إلى الشيء إلى الهاء أنه لكن باعتبار تعلق الحلية به فكأنما قيل كل شيء حلال كل شيء حلال. فإذا على هذا الأساس هذه الرواية ما يمكن التمسك بها. فخلاصة جواب الشيخ صار عن الرواية أن كلمة بعينه ليست قيدا إلى المعرفة لأن الغاية هنا معرفة الحرمة ومعرفة الحرمة ليست تفصيلية إجمالية فما يمكن أن تكون هذه قيد لمعرفة الحرمة بل وإنما هو تأكيد إما إليك فمن يستفيد من الرواية بل في الرواية الثانية حتى يتقام يا مولانا الثالة الثانية في الرواية الثانية الرواية الثانية شنو؟ كل شيء لك حلال فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. هنا الغاية معرفة الحرمة الحرام فكلمة بعينه نقدر نرجعها علما إلى معرفة الحرام فتصير الرواية معناها كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام يعني الشيء الحرام شلون تعرفه؟ بعينه هذا بعد يمكن فإشكالك إذا يريد فيها الرواية إيه أنت شيخنا الأنصاري مو مهم خلي يجي إشكالي بهالرواية خلي يروح إشكالي عن الرواية الثانية المهم إشكالي أريد أن أمشي ولو في رواية ماذا؟ واحدة، فكيف الجواب عن هذا الكلام؟ أتتم غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.